نعم. وفي 3 أخوال متفرقين، أي أحدهم شقيق للأم والآخر لأبيها والآخر لأمها، لذي الأم السدس كما يرثه من أخته لو ماتت، والباقي لذي الأبوين وحده، لأنه يسقط الأخ لأب فإن كان معهم، أي مع الأخوال. مات عن 3 أخوال متفرقين، 3 أخوال متفرقين، نقول نزلهم منزلة الأم، كأن الأم ماتت عن أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم. نبدأ بالأخ لأم لأنه صاحب فرض، نقول للأخ لأم السدس أعطيناه إياه، بقي من؟ ما في أصحاب فروض الآن، ما بقي فلأولى رجل ذكر، من الأولى؟ الشقيق، ويسقط لأب، يسقط. نعم. ولهذا المؤلف يقول رحمه الله: وفي 3 أخوال متفرقين، أي أحدهم شقيق الأم والآخر لأبيها والآخر لأمها، لذي الأم السدس كما يرثه من أخته لو ماتت، والباقي لذي الأبوين وهو الشقيق وحده، لأنه يسقط الأخ لأب. الأخ لأب أظنها واضحة الآن. لو كان الأخ لأب أنثى ورث من أنثى؟ يعني لا، ما له شيء. أقول لو كان أنثى، يعني فرض أنه أنثى، ما له شيء، لأن من شرط إرث الأخوات لأب عدم الأشقة والشقائق. يعني أقصد لو لم يوجد ذكر ورث، كالمسألة التي قبلها. كيف لم يوجد ذكر؟ يعني لو كانوا كلهم أناثي. أي سبقت. أي أقول مثل التي قبلها. أي مثل. لكن لا وجد ذكر. الآن ذكور. يعني قصدك لو بدل الأخ لأب أخت لأب، أيضا ليس لها شيء، لأن من شرط إرث الأخوات لأب عدم وجود عدم الأشقاء أو الشقائق. فإن كان معهم، أي مع الأخوال، أب وأم أسقطهم، لأن الأب يسقط الإخوة. وفي 3 بنات عمومة متفرقين، أي بنت عم لأبوين وبنت عم لأب وبنت عم لأم، المال للتي للأبوين لقيامهن مقام آبائهن. فبنت الأم لأبوين بمنزلة أبيها، وإن أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين لأن بنت العم لأبوين بمنزلة أبيها، والعم الشقيق يسقط العم لأب. والخلاصة الآن أن ذوي الأرحام يرقون إلى أن يصلوا إلى أول وارث، هذه خطوة. ثانيا يقسم المال بينهم كأن الميت مات عنهم، فمثلا في مسألة 3 أخوال يقول هم بمنزلة الأم، ثم اقسم المسألة كأن الأم ماتت عن أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، أو أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، وأنت تنتهي المسألة. وإن أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم كأنهم أحياء، فما صار لكل واحد من المدلى بهم أخذه المدلي به من ذوي الأرحام لأنه وارث. وإن سقط بعضهم ببعض عملت به، فعمة وبنت أخ المال للعمة لأنها تدلي بالأب، وبنت الأخ تدلي بالأخ. شف هلك هالك عن عمة وبنت أخ. العمة رقها تصل إلى أب. بنت أخ أخ، كأن الميت مات عن أب وأخ، ومعلوم أنه لا إرث للأخ، ولهذا قال وبنت الأخ تدلي بالأخ بالأخ فتسقط. ويسقط بعيد من وارث بأقرب منه إلا إن اختلفت الجهات، فينزل بعيد حتى يلحق بوارث سقط به أقرب أولى. والجهات التي يرث بها ذو الأرحام 3: أبوة ويدخل فيها فروع الأب من الأجداد والجدات السواقط وبنات الأخوة وأولاد الأخوات وبنات الأعمام والعمات وعمات الأب والجد، وأمومة ويدخل فيها فروع الأم من الأخوال والخالات وأعمام الأم وأعمام أبيها وأمها وعمات الأم وعمات أبيها وجدها وأمها وأخوال الأم وخالاتها، وبنوة ويدخل فيها أولاد البنات وأولاد بنات الإبن ومن أدلى بقرابتين ورث بهما. طيب إذا جهات أبوة وأمومة وبنوة، وفائدة معرفة الجهات أن الأسبق جهة يسقط الأبعد كما سبق في التعصيب. نعم. ومن أدلى بقرابتين ورث بهما، ولزوج أو زوجة مع ذي رحم فرضه كاملا بلا حجب ولا عول، والباقي لذي الرحم ولا يعول هنا إلا. طيب من أدلى بقرابتين ورث بهما يرث بالقرابتين، فقد يكون قرابة أب وقرابة أم، وهذا يحصل حتى في أصحاب الفروض، يعني قد يجتمع الإنسان سبب إرث. فمثلا قد يكون الزوج قد يرث الإنسان لكونه زوجا ولكونه ابن عم، بل قد ذكرنا أنه قد تجتمع الأسباب 3 في واحد، كما لو اشترى بنت عمه فأعتقها وتزوجها وماتت فيرثها بثلاث أسباب، اجتمع بثلاث أسباب، لكن يقدم يأخذ بالزوجية النصف والباقي بالقرابة. نعم. ولا يعول هنا إلا ولزوج أو زوجة مع ذي رحم فرضه كاملا بلا حجب ولا عول، والباقي لذي الرحم. ولا يعول هنا إلا أصل ستة إلى سبعة. لزوج أو زوجة مع ذي رحم فرضه كاملا بلا حجب، فتعطى الزوجة نصيبها والباقي يكون لذوي الأرحام. إذا لا تأثير لذوي الأرحام على الزوج أو الزوجة، لأن الزوج والزوجة لأنهما إيش؟ أصحاب فروض. أصحاب فروض. نعم. لا ما يحجبون. لا لا يحجبون. نعم. وهذا على القول وهو الصحيح، على القول بعدم الرد على الزوجين. أما من يرى الرد على الزوجين فحينئذ لا يورث ذوي الأرحام. يقول مثلا هلك عن زوجة وخالة، يقول الزوجة لها الإرث، لها الربع فرضا والباقي ردا. باقي ردا. نعم. شيخ، هل يعصب ذوي الأرحام؟ هل يعصبون؟ لا ما في تعصيب. يعني شيخ مثلا بنتين وبنت ابن. لا لا هم ما في تعصيب، على المذهب يرثون بالسوية، الذكر والأنثى على حد سواء. نعم. إلا ابن الابن. وش مثل وش مثل؟ لكن بالعصب شيخ إلا ابن الابن النازل. لا ما في تعصيب. لا مثلا بنت الابن. يعني مثلا ابن ابن نازل وبنتين ما في تعصيب. ابن بنت. تمام. ابن بنت وابن ابن. لا لا بنت. تبي تقيسها أنت على الأخ المبارك. بنتين. تبي بنتي بنتي بنت بنتي بنت وبنت بنت بنت وابن بنت بنت بنت. ما يعص. ما يعص. ولا يعول هنا إلا أصل ستة إلى سبعة، كخالة وبنتي أختين لأبوين، وبنتي أختين لأم، للخالة سهم، ولبنتي الأختين لأبوين أربعة. طيب خالة وبنتي أختين لأبوين، خالة بمنزلة الأم، وبنتي أختين لأبوين، أختين لأب. فالخالة بمنزلة الأم، نقول المسألة من ستة، للأم السدس واحد، ولبنتي وللأختين لأبوين الثلثان كم؟ أربعة. أربعة. وبنتي أخت لأم، أختين لأم ثلاثة. عندنا أم أختين لأب أختين لأم، أصلها من ستة وعالت إلى سبعة. نعم. باب ميراث الحمل. باب ميراث الحمل بفتح الحاء، والمراد ما في بطن الأدمية. يقال امرأة حامل وحاملة إذا كانت حبلى. وميراث الخنث المشكل. طيب يقال امرأة حامل وحاملة، مع أن حاملة حاملة إنما يوصف به المرأة، يقول امرأة حاملة إذا كانت تحمل فوق رأسها شيئا، وذلك لأن الوصف إذا كان مما يختص بالأنثى لا حاجة إلى أن تزاد فيه تاء التأنيث. ما يقال رجل حامل وامرأة حامل، حامل وصف يختص بالأنثى، يختص بالأنثى، فلا يحتاج أن يزاد فيه تاء التأنيث. ما يحتاج أن يقول امرأة حاملة، ولهذا إذا قيل امرأة حاملة تنتظر فوق رأسها شيئا، فوق رأسها شيئا. طيب هنا أيضا تاء التأنيث قد تزاد في الوصف الذي يختص بالأنثى إذا أريد حصول، إذا أريد أنه حاصل فعلا، إذا أريد أنه حاصل فعلا، كما في مرضع ومرضعة. فالمرضع من شأنها الإرضاع، والمرضعة من ترضع فعلا. إذا تاء التأنيث، تاء التأنيث نقول إذا القاعدة إذا كان الوصف مما يختص بالأنثى فلا حاجة أن يزاد في التاء التأنيث، إلا أنه أحيانا قد تزاد، قد تزاد تاء التأنيث في الوصف المختص بالأنثى لبيان ماذا؟ أن الأمر واقع وحاصل فعلا. قال الله عز وجل يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. فإذا قيل امرأة مرضع وامرأة مرضعة، فالمرضع من شأنه الإرضاع، والمرضعة من ترضع فعلا. نعم. وميراث الخنث المشكل الذي لم تتضح ذكورته ولا أنوثته، ومن خلف ورثة فيهم حمل يرثه، فطلب القسمة وقف للحمل إن اختلف إرثه بالذكورة والأنوثة، والأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، لأن وضعهما كثير معتاد، وما زاد عليهما نادر فلم يوقف له شيء. ففي زوجة حامل وابن للزوجة. ميراث الحمل والخنث المشكل، وكذلك بالنسبة من المفقود، هذا الميراث يعامل فيه، يعني بالنسبة للتركة يعامل فيه الورثة باليقين، وإن شئت فقل بالأضر بالأضر. فمثلا إذا كان ثمة حمل فإننا نعامل الورثة باليقين، بمعنى أننا لا نورث إلا من كان يرث يقينا يقينا. ثم أيضا من ميراثه إذا كان له لو وجد الحمل يرث الأقل نعطيه الأقل. فالورثة بالنسبة للحمل يعاملون بالأضر، فمن يحجبه الحمل لا يعطى شيئا، ومن ينقصه يعطى إيش؟ النقص النقص. ومن لا يؤثر فيه الحمل شيئا يعطى النصيب كامل. وهكذا يقال بالنسبة للخنثى المشكل. نعم، والخنثى المشكل والخنثى نوعان، مشكل وغير مشكل. وأصل الخنثى من التخنث، تخنث الخنثى من التخنث وهو التمايل، وهو نوعان مشكل وغير مشكل. فالمشكل هو الذي بلغ ولم يتضح، والذي بلغ ولم يتضح هذا مشكل. وغير المشكل من يرجى اتضاحه والخنثى المشكل هو من له آلتان، آلة ذكر أو آلة أنثى، أو آلة لا تشبه واحدا منهما فقد يكون له آلتان، آلة ذكر وآلة أنثى، أو آلة لا تشبه واحدا منهما، أو قد لا يكون له آلة إطلاقا واضح. هذا هو الخنثى المشكل. والموفق رحمه الله بن المغني ذكر صورا قال إني سئلت عنها، سئل عنها أشخاص، أحدهم قال إنه ليس له مخرج بول ولا غائط، فإذا أكل الطعام تقيأه الزائد تقيأ، وآخر يقول له ثقب بين مخرج الذكر والأنثى يخرج منه البول والغائط رشحا، وذكر أيضا شخص ثالث قريب منهما. قال وسألت عنهما، سألت عن من السائل استفتى عنهما، فأخبرني أن فيهما ميلا للنساء، فقال فهؤلاء وأمثالهم يلحقون بالخنثى المشكل، هؤلاء وأمثالهم يلحقون بالخنثى المشكل. نعم، الخنثى المشكل بحمد الله أنه قليل في وقتنا الحاضر، قليل، وأكثر ما يوجد في البهائم، أكثر ما يوجد في البهائم، واضح. لكن هناك علامات يتبين فيها هل هو ذكر أو أنثى، منها ظهور الشعر، إذا ظهر شعر اللحية أو الشارب حكمنا بأنه ذكر، وكذلك ظهور الثدي ونحوه. أيضا بالبول، إن بال من آلة الذكر فهو ذكر، وإن بال من آلة الأنثى فهو أنثى، فإن بال منهما جميعا فبأسبقهما، فإن استويا فبأكثرهما. الفقهاء رحمه الله لم يتركوا شيئا. إذن يعتبر البول. وأصل هذه قصة أن رجلا من العرب كان يأتيه الناس، لحل ما عندهم من المشاكل والمعضلات، يأتون إليه، فأتاه قوم في رجل في خنثى مشكل يسألونه عن حكمه وكيف يصنعون به، فمكثوا عنده، فقال لم تمر بي معضلة كهذه المعضلة، خنثى مشكل، جلس يفكر، وكانوا أضيافا عنده، فكان كل يوم يذبح لهم فجاءت جارية إلى جاريته إليه وقالت يا سيدي الغنم أوشك على الفناء، انتهى كل يوم ذبح ذبح قضاء. فقال لها لم يمر بمعضلة كهذه المعضلة قالت ما هي المعضلة؟ قالت كذا وكذا وكذا. فقالت له شو الجارية؟ قالت له أتبع الحكم المبال، يعني انظر إلى البول، فإن كان يبول من آلة الذكر فهو ذكر، وإن بال من آلة الأنثى فهو أنثى. شوف يعني أن الله عز وجل قد يجعل الحكمة على من لا يتصور منه، هذا الرجل ويأتيه الناس لحل المعضلات، ومع ذلك هذه الجارية هي التي حلت المعضلة. نعم. ففي زوجة حامل وابن، للزوجة الثمن وللابن ثلث الباقي، ويوقف للحمل إرث ذكرين لأنه أكثر وتصح من 24. وفي زوجة حامل وأبوين يوقف. طيب من هنا وهلك هلك، زوجة حامل وابن، للزوجة الثمن، نعم، وللابن الموجود نقول له الثلث، ثلث الباقي، لأننا نقدر إيش؟ نقدر ذكرين ولا نقدر أكثر، لأن الأكثر من اثنين نادر فعلى هذا نقسم المسألة، نقول الزوجة لها الثمن والأبناء الثلاثة لهم الباقي، كل واحد له الثلث، فيكون للابن الموجود هذا ثلث السبعة، أليس كذلك؟ بلى. يعني امرأة إنسان مات عن زوجته، وهي حامل وله ابن، ابن موجود. الحمل هذا يحتمل أنه واحد، ويحتمل أنه ذكر، ويحتمل أنه أنثى، ويحتمل أنه واحد، ويحتمل أنه متعدد. ما الأضر بالنسبة للموجود؟ الزوجة لا يتغير إرثها سواء كان مئة أو واحد. الموجود هذا لو قدرنا أنه أنثى، الأضر أن نجعله أنثى ولا نجعله ذكر؟ ذكر. يعني لو جعلناه أنثى صار للذكر مثل حظ الأنثيين. نجعله أنثى. طيب هل نجعله واحدا أو متعددا؟ نقول متعدد. كم؟ عشرة؟ نعطيه العشر الباقي؟ لا، نقول اثنين، لأن توأم باثنين كثير موجود. ما زاد على اثنين، يعني كون المرأة تحمل بتوأم من ثلاثة، هذا وإن كان موجود لكنه نادر، نادر. ولهذا قال: ففي زوجة حامل وابن، للزوجة الثمن، وللابن ثلث، ثلث الباقي. فالمسألة من ثمانية، للزوجة الثمن واحد، يبقى سبعة. هذه السبعة تقسم أثلاثا، ثلثها للابن الموجود وثلثها للحمل، يوقف. فإن تبين أن الحمل ذكر واحد رد على الباقي نصيبه. يعني صارت السبعة لنقتسمها أربعة، ثلاثة ونصف وثلاثة ونصف. وإن كان الحمل، إن كان الحمل كما قدمناه ثلاثة، فعلى ما هي عليه. نعم. لماذا؟ بعض العلماء رحم يقسم، يقول قدرناه ذكر، أنه أنثى، أنه كذا، أنه كذا، أنه كذا. والحقيقة لا حاجة لهذه. ننظر أضر مسألة بالورثة ونقسمها. تأتقل. ما يمكن، الطب يمكن يخطئون. أقول قد أفرض أننا في بادية ما عندنا دكاترة. أي أقول عندنا أن في بادية ما عندنا دكاترة. أي نتيقى، بس مشكلة يعني قد يحصل منهم خطأ. كثير يحصل خطأ. يقول لك ذكر ويطلع أنثى، يقول أنثى يطلع ذكر. لا بالنسبة للاثنين. حتى الاثنين. ما يطلع قد. قد ما يطلع. نعم. شو أصله؟ أي بس لا موجود. هو موجود. يعني من شرط إرث الحمل أن يكون موجودا. موجود عند موت الميت، بشرط يعني علامة وجوده أن تأتي به لأقل من ستة أشهر. أي الحين أبيت إلى حديث قلنا النبي عز وجل إذا استهل المولود قد ورث. لماذا قلنا إن الحمل يأخذ، إن الابن يأخذ، الابن الموجود يأخذ ثلث، ثلث الباقي؟ أي نقول ثلث الباقي. لا كيف؟ لأن الآن المسألة من ثمانية. تمام. للزوجة الثمن واحد. طيب الآن بموجود والحمل موجود. نعم. كم موجود الحمل؟ اثنين. اثنان. نعم. طيب إذن السبعة هل تقسمها على ثلاثة؟ ثلاثة. تمام. كم يكون الموجود؟ ثلث. لا شو ثلث؟ ثلث الباقي. أي ثلث. إذن ما في حاجة. لماذا قال المؤلف ثلث، ثلث الباقي؟ وشو ثلث، ثلث الباقي؟ يقول والابن الموجود يأخذ ثلث، ثلث الباقي. أي ثلث، ثلث الباقي. ثلث الباقي فقط مرة واحدة. الثلث الباقي، ثلث الباقي بعد فرض الزوجة. بعد فرض الزوجة. أي نعم هذا. نعم. لا في حكم الموجود، يعامل في حكم الموجود. هذه مسألة، مسألة الحمل كونه يرث بالإجماع، هذا ما في إشكال. ها؟ ولو أنت ما دام حمل خلاص، حمل وكان موجودا عند موت الميت يرث. شيخ إذا مات يرد على الزوجة؟ ها؟ إذا مات يرد على الزوجة؟ أي لو قدرنا أن الحمل مات يعني مثلا. يرد على الابن، الزوجة أخذت نصيبها. إذا كما في ابن يرد. يعني لو قدرنا مثلا قسمنا، أعطينا الزوجة الثمن وأعطينا الابن الباقي، هذا الثلث، ثلث الباقي. ثم تبين الحمل ميت، نقول الموقوف هذا اللي هو الثلثان يعطى للابن. نعم شيخ الله يحفظك. إن ننتظر حنا حتى يجي الحمل. أحيانا يقول بعضهم يقول أعطني نصيبي، أنا الحمل لن يؤثر فيني. تأتي زوجة مثلا أو جدة، جدة لها السدس، الجدة تقول الحمل حي ولا ميت، عشرة عشرين، أنا لن يتأثر نصيبي. أعطون تعطي إذا طلب القسمة يعطون، ما هي مشكلة. لكن الجدة نصيبها لن يتأثر. يعني إنسان مات عن زوجته الحامل، عن زوجته حامل، وعن ابن وبنت، ومثلا وجدة، جدة الجدة تقول أنا نصيبي هل يتغير؟ السدس، أعطوني نصيبي. وأنتم متى ما خرج. لو توفي شخص وعند موته ذهب بزوجته إلى المستشفى وكانت في بداية الحمل طبعا لا تدري المرأة في أول الأمر وعملوا تحليلا فأظهر التحليل أن فيه مقدمات حمل يعمل به مدام حامل من خلال التحليل. أما أي. أما العلامة التي تعرفها المرأة مسألة الوحم وما أشبه أي المهم حينما مات والحمل قد نشأ يرث ويوقف للحمل إرث ذكرين لأنه أكثر وتصح من 24 وفي زوجة حامل وأبوين يوقف للحمل نصيب أنثيين لأنه أكثر ويدفع للزوجة الثمن عائلا لسبعة زوجة حامل وأبوين. زوجة حامل وأبوين المسألة من زوجة نعش زوجة الثمن من الثمن 24 والسدس من كم 24 من 24 للزوجة الثمن ثلاثة وللأبوين الآن يقول يوقف للحمل نصيب أنثيين لأنه أكثر. أكثر كيف كان أكثر؟ يعني لو قدرنا أن الحمل ذكر شف نقسم المسألة أن الحمل ذكر نقول للزوجة الثمن واحد وللأبوين السدس واحد واحد والباقي الابن. تقول المسألة من أصلها من كم؟ ثمانية وستة 24 للزوجة الثمن ثلاثة وللأبوين كل واحد منهما السدس أربع أربعة والباقي للابن. كم الباقي؟ ها ما يمكن ها 12 الحمل يعني الحمل كم 12 12 طيب نقدر أن الحمل أن الحمل أنثيين أنثيان نقول الزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان ستة عشر ستة عشر سفن أضر فنجعله أنثيين. نعم. نعم. ويدفع للزوجة الثمن عائلا لسبعة وعشرين وللأب السدس كذلك وللأم السدس كذلك فإذا ولد أخذ حقه من إبراهيم. أنت تقول كم بقي ثمانية شوف أصل 24 يكون ناقصا ويكون عائلا يعود إلى كم 27 إذا كان ناقصا لابد أن يكون وتر ما يمكن يبقى ثمانية ستة أربعة النقص أصل 24 لابد أن يكون الباقي وترا وتر يجب تبقي معك ستة عرفنا خطأ واضح. فإذا ولد أخذ حقه من الموقوف وما بقي فهو لمستحقه وإن أعوز شيء بأن وقفنا ميراث ذكرين فولدت ثلاثة هذه مشكلة رجع على من هو بيده ومن لا يحجبه الحمل يأخذ إرثه كاملا كالجدة فإن فرضها السدس مع الولد وعدمه ومن ينقصه الحمل شيئا يعطى اليقين. إذا الحمل بالنسبة لمن معه من ورثة إما أن يحجبه أو ينقصه أو لا يؤثر فيه شيئا فمن لا يؤثر فيه شيئا يعطى نصيبه كاملا ومن ينقصه يعطى اليقين ينقصه يعطى اليقين مثل الزوجة وأم ومن لا يؤثر فيه شيئا يعطى نصيبه كاملا ولهذا ذكر المؤلف قال كالجدة فمثل لو هلك هالك عن زوجة وجدة عن زوجة حامل وجدة وأم يمكن لا يمكن عن زوجة حامل وجدة وأب. نعم. فنقول هنا الجدة لا يؤثر فيها الحمل شيئا تعطى ماذا السدس سواء وجد الحامل أم لم يوجد سواء كان ذكر أم أنثى والزوجة تعطى الأقل وهو الثمن والأب أيضا يعطى السدس فقط ولا يقال للباقي له لأنه احتمال أن يكون الحمل ذكرا. نعم. ومن ينقصه الحمل شيئا يعطى اليقين كالزوجة والأم فيعطيان الثمن والسدس ويوقف الباقي ومن سقط به أي بالحمل لم يعط شيئا للشك في إرثه ويرث المولود ويورث إن استهل صارخا لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا استهل المولود صارخا ورث رواه. طيب متى يرث الحمل؟ نقول إذا خرج حيا وفيه حياة مستقرة بماذا تعرف الحياة المستقرة؟ مثل ما ذكر المؤلف قال في الحديث، قال إذا استهل المولود صارخا ورث. الاستهلال، الاستهلال رفع الصوت، ومنه أهل، ومنه في حديث جابر فلما استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد أهل. فالاستهلال والإهلال هو رفع الصوت، رفع الصوت. يقول أو عطس، خرج عطس ممكن دليل على الحياة، نعم. أو بكى، وهذا كثير. أو رضع، أو تنفس، لكن شوف وطال زمن التنفس. أما لو خرج التنفس ومات فهذه ليست حياة مستقرة. أو وجد منه دليل على حياته كحركة طويلة أو سعال، لأن هذه الأشياء تدل على الحياة المستقرة، الحياة المستقرة. إذن الحياة المستقرة، الحياة المستقرة شرط لإرث الحمل، بأن يوجد منه عطاس أو بكاء أو رضاع أو يتنفس تنفسا طويلا. أما غير المستقرة فهي يقول إذا تحرك حركة اختلاج، خرج وتحرك ثم مات، نقول هذه ليست حياة مستقرة، نعم. واختلاج لعدم، غير حركة قصيرة، واختلاج لعدم دلالتهما على الحياة المستقرة. وإن ظهر بعضه فاستهل أي صوت ثم مات وخرج لم يرث ولم يورث كما لو لم يستهل. طيب الواضح هي خرج بعض الحمل واستهل صرخ لكن لم يخرج بقيته، نقول لا، ليش لا يرث؟ لأنه لم يخرج وفيه حياة مستقيم، خرج بعضه. ولذلك هذا الخروج لا تخرج به من العدة، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب لو ولدت بتوأمين وخرج أحدهما حيا حياة مستقرة والآخر دون ذلك بكل الحكم، فمن استهل صارخا ورث والآخر لا يرث. وإن جهل المستهل من التوأمين إذا استهل أحدهما دون الآخر ثم مات المستهل وجهل وكان ذكرا وأنثى واختلف إرثهما بالذكورة والأنوثة يعين بقرعة. طيب وإن جهل المستهل من التوأمين، امرأة ولدت توأمين واستهل أحدهما وجهل المستهل، يعني ثم مات، المراد لأنه إذا استهل أحدهما هو حي معلوم، معلوم، لكن مراده ولدت بتوأمين استهل أحدهما ثم مات، يعني وجد في أحدهما حياة مستقرة ثم بعد ذلك مات، وجهلنا أيهما فإنه يخرج بقرعة. بقرعة. يقول كما لو طلق إحدى نسائه ولم يعلم عينها، نعم. وإن لم يختلف ميراثهما كولد الأم أخرج السدس لورثة الجنين بغير قرعة، أخرج السدس لورثة الجنين بغير قرعة لعدم الحاجة إليها. ولو مات كافر بدار يعني التوأم قد يكون ذكر وأنثى، إذا قدرنا أن المستهل هو الذكر فرق، وإذا قدرنا أن المستهل هو الأنثى فرق، يعني إذا قدرنا أنه أنثى لها النصف مثلا، وإذا قدرنا أنه ذكر له جميع المال. أما إذا كان لا يختلف مثل أولاد الأم، أولاد الأم يعني إخوة لأم، فإنه لا يختلف سواء جعلناهم ذكرا أم جعلناهم أنثى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.